الآن لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وقال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله الذي فعل فلا يعرض نفسه على كتابه، فإن أحبه فقد أحب الله، فإن القرآن كلام الله جل في علاه، يعني صفة من صفات الله جل في علاه. بلغنا إلى قوله جل في علاه: نعم، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل الله يحييكم ثم يميتكم كما تشاهدون بأن الله جل في علاه يعني أحيا الأرض بعد موتها. عليكم السلام ورحمة وبركاته، صلى الله عليكم. أحيا الأرض بعد موتها، أنزل إذا رأيت نظرت إليها وجدتها هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. قال الله تعالى في الآية الأخرى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وقال: وكذلك تخرجون. نعم، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه سبحانه جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هو الذي قدر على الابتداء والابتداء، فالانتهاء أسهل وأيسر من الابتداء، كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال الله تعالى: ثم أجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، إنما أجمعكم إلى يوم القيامة لا يعيدكم في الدنيا، وإن الله جل وعلا تمثلون جميعا بين يديه، فأسألكم عما قضيتم، والله جل وعلا خلقكم لأمر ولحكمة عظيمة جسيمة سأسألكم عنها، وإنه ما من أحد تفوت قدمه بين يدي الله جل وعلا إلا والله سائله عن كل شيء. لذلك لما قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، الله تعالى قال: يوم أجمعكم يوم الجمع. قال: ليوم أجلت ليوم الفصل وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقال هنا: يوم أجمعكم ليوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه، لا بد أن يكون، والله إذا قضى أمرا لا رد لقضائه سبحانه جل في علاه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلهذا ينكرون المعادة واستبعدون الأجساد، ويقولون: كيف إذا كانت العظام أرمت هذه العظام؟ فالله جل في علاه يعيدها مرة ثانية، وهو الذي أخذ العظم وفركه حتى صار ترابا، فقال قولا فصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني أترى أن الله جل في علاه يبعث هذا الرفات؟ وقال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقد قال الله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي يرون وقوعه بعيدا، والمؤمنون يرونه سهلا قريبا. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض والحاكم فيهما في الدنيا والآخرة، ولهذا قال: ولله الملك السماوات والأرض، يبين لكم أن الله تعالى خلق هذا الخلق البديع العظيم ترونه أمامكم عيانا، فإن الله هو الذي خلقه والذي يملكه والذي سبحانه جل في علاه قادر على كل شيء فيه من صغير وكبير ودقيق وجليل. عليكم السلام وبركاته، حياكم الله وبياكم. قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة، يوم تقوم الساعة يوم القيامة الذي أخفى الله جل في علاه معاده عن الجميع، ما من أحد يعلمه من ملك مقرب ولا رسول مرسل. قال الله جل في علاه: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ويوم تقوم الساعة يخسر المبطلون وهم الكافرون الظالمون الجاحدون بآيات الله جل في علاه، بما أنزل من آيات الواضحات وأيضا كفروا بالرسل عليكم السلام وبركاته، وكفروا بآيات الله جل في علاه. فيقول الله جل في علاه: يوم ذي يخسر المبطلون، هؤلاء الجاحدون الظالمون الذين جاءتهم الآيات تترى وقد علموا أنها من الله جل في علاه وقد استيقنوا أن الحق، ومع ذلك فإنهم ظالمون. قال الله تعالى: سيعلم هؤلاء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، حين تنادي عليهم النار وحين يسترخون فيها ربنا أخرجنا منها، وحين ينادون يا مالك أو ينادون يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون. الله جل في علاه يبين لنا ذلك تصويرا بديعا، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال: وترى كل أمة جاسية، أي على ركبها من الشدة والعظمة واللواء والمشقة. وقال: نادى إذا جاء بجهنم فإنها تصفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى على ركبتيه. وجهنم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، كل زمام له 70,000 ملك يجره. والكل يرسو على ركبتيه ويقول: نفسي نفسي، حتى الأنبياء حتى أولو العزم من الرسل الكل يقول نفسي نفسي، يعني ولذلك آدم ونوح وحتى عيسى عليه السلام يقول: لا أسألك اليوم إلا نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني، ما أسألك نفسي. عليكم السلام وبركاته. وترى كل أمة جاثية والأمر ليس لهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مريم أحسن الله إليك. وترى كل أمة جاثية، وهذه أيضا فيها أن الله تعالى يحشرهم جميعا، فمنهم من يكرم ومنهم من يهان. والكرامة لا تكون إلا على من علم الله جل في علاه بنجاته، وعلم الله بقلب ما في قلبه من الإيمان والتوحيد والإحسان، هذا الذي يمكن أن يكون له أو تكون له الكرامة. والجميع يجزون إلى على ركبهم. قال الله تعالى: كل أمة تدعى إلى كتابها، أي كتاب أعمالها، كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها، كما قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. ولهذا قال الله تعالى: اليوم تجزون ما كنتم تعملون، أي تجزون بأعمالكم في خيرها وشرها، لأن الله جل في علاه لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال الله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولهذا قال جلت عظمته: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أي يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقصان. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي إنا كنا نأمر الحفظة تكتب أعمالكم عليكم، فإن الملائكة تكتب أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء، فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيدي الكتبة مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة مما كتب الله في القدم على العباد، قل قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفا وينقص حرفا. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يا الملائكة الموكلة يكتبون على الإنسان ما يفعلون، وأيضا ملائكة يتعقبون بالليل والنهار على بني آدم، وإذا عرج بهم إلى السماء أو صعدوا إلى السماء يقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال، فيرون أن الجميع مطابق، أن كل ما كتبوه كان على ما كان مما كتب الله جل وعلا يوم خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: فأما الذين شفونا، بعدما قال كلكم تجزون ما كنتم تعملون، والكتب جميعا كتب الأعمال تتطاير والصحف تتطاير، قال الله تعالى مبينا أن الناس سينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهنا أيضا يبين لك أن العمل لا بد له من عمل صالح. وقلنا قبل ذلك أن الإيمان لا يمكن أن يكون إيمانا ولا يعتد به عند ربنا سبحانه وجل وعلا إلا أن يظهر في الخارج ويتبعه العمل الصالح. ليس بمؤمن من لم يعمل من لم يتعبد الله جل وعلا، ليس بمؤمن من لم يسارع في الخيرات والطيبات والصالحات، ليس بمؤمن. المؤمن الحق هو من حرك الإيمان من قلبه إلى جوارحه، فما تراه إلا مصليا، ما تراه إلا مستغفرا، ما تراه إلا إلا إلا قدما إلى ربه جل وعلا يسارع في الخيرات والطيبات والصالحات. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال فيدخلهم ربهم في رحمة. فانظروا المناسبة، قال يدخلهم ربهم، المسألة في العطاء والمنع لابد أن ترتبط بالربوبية، وهم قد أدوا الإلهية التي هي منهم في قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فتحقق توحيد الإلهية بعد اعتقاد في توحيد الربوبية، فيدخلهم ربهم في رحمته، والرحمة هنا الجنة. ولذلك قال الله تعالى لما احتجت الجنة والنار قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ذلك هو الفوز المبين، يعني هذا الفوز العظيم حقا، وهذا الذي يكون فيه ما فيه من النعيم الأبدي السرمدي بجوار رب العالمين سبحانه وجل في علاه، كما قال الله تعالى إن الله قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وهذا الفوز بين واضح. قال تعالى أما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم، أي قال لهم ذلك تفريعا وتقريعا وتوبيخا، وأما قرأت عليكم آيات الله يعني استكبرتم بها وجحدتم وقلتم واستبعدتم أن الله تعالى يبعثكم، وقلتم بأن الله لو أراد لأنزل ملائكة كبرا واستكبارا، بل قلتم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهم قالوا ذلك جحودا واستكبارا. ثم كما قلنا بأن القرآن هذا مثاني، فكما قيل في أظهر وصور الصف المؤمن أيضا أظهر وصور الصف الكافر. قال الله تعالى وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، هذا تقريع وتوبيخ شديد، يقال لهم تقريعا وتوبيخا، قرأت عليكم الآيات فكنتم من الجاحدين واستكبرتم وأعرضتم عن سماعها وكنتم قوما مجرمين في أفعالكم مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، إذا قال لكم المؤمنون ذلك وأن الساعة قريب وأن الله تعالى يبعث من في القبور وأن الله يحاسب الناس جميعا وأن الله لا يترك شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فذة إلا أتى بها وإن الله جل في علاه على كل شيء قدير، قالوا قلتم ما ندري ما الساعة، يعني قالوا ما ندري ما الساعة وما تقولون، استهزاء تارة وكبرا تارة وأيضا جحودا تارة. قال قلتم ما ندري ما الساعة، أي لا نعرفها، إن نظن إلا ظنا، أي نتوهم وقوعها إلا توهما أي مرجوحا. ولهذا قال وما نحن بمستيقنين وما نحن بمتحققين. قال الله تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا، أي وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة، وحق بهم أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب والنكال، والله جل وعلا شديد العذاب بعدما جرهم الله جرا إلى هذا النكال وإلى هذا العذاب. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أملي لهم إن كيدي متين. فعاقبهم باستهزائهم استهزاء وبخداعهم خداعا، وإن الله جل وعلا يمكر بالماكرين والله يكيد بالكائدين وإن الله على كل شيء قدير. وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم، اليوم ننساكم، النسيان لا يمكن أن يكون ثابتا لله جل في علاه، المحكمات أدت إلى أن النسيان ليس ثابتا لله جل في علاه، ونحن نأوي إلى ذلك. لما؟ لأن الشرع جاء بإنكاره، ولذا نقول أن النسيان نقص، النسيان نقص. أرأيت الرجل إن كان حافظا سبتا فينسى بعض الأحرف، أليس هذا قاضحا؟ ألم تعلموا بأن علماء الجرح والتعديل يرون أن الراوي إذا أخطأ مرة ومرتين وثلاثا نسيانا يقولون ليس بضابط، ليس بحافظ، نقص، صفة نقص. فالمحكمات أن النسيان ليست صفة من صفات الله الذي فعله. قال لا يضل ربي ولا ينسى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لا يضل ربي ولا ينسى. فالنسيان لا يمكن أن يكون صفة من صفات الله الذي فعله. وهنا أثبت اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. هنا كأنها مشاكلة، يعني نعاملكم بنفس المعاملة التي عملتم بها كتاب ربكم والآيات، وعملتم أيضا بما يذكركم الله به من الميعاد ومن البعث والنشور، ومع ذلك تتناسون ذلك. أي نعاملكم معاملة الناس لكم في نار جهنم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي فلم تعملوا به ولم تعملوا له، أسقطتم ذلك من حسابكم من حساباتكم، وتركتم طاعة ربكم وتركتم القيادة لرسله وأنبيائه، إذن فلكم الويل والثبور. ويكون النسيان هنا بمعنى الترك، ترككم في نار جهنم، لا أنيس لكم ولا نصير لكم ولا معين لكم. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قد ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأدرك وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى رب. فيقول: أفظنت أنك ملاقية؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني. قال الله تعالى: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، إنما جزيناكم بنار تلظى. وهذا العذاب الأليم والتقريع والتوبيخ وهذا الاستهداء وهذه الاستهانة وهذا العقاب الشديد، لأنكم اتخذتم آيات الله هزوا واستهزأتم بالرسل ولحدتم بالآيات، وكانت آيات واضحات باهرات لكنكم كنتم تستهزئون. ولذلك يخشى جدا على من يستهزئ بأهل الخير وأهل العلم، يخشى جدا على من يستهزئ إذا أتته الحجج والبراهين، فهذا يختم الله على قلبه عقابا جزاء وفاقا وأجرا انطباقا. ولذلك أكثر من استهزأ بالرسل كان عقابه وخيما، كأصحاب الناقة وأيضا فرعون ومن معه وقوم نوح، كانوا يسخرون من نوح ويسخرون مما يفعل، لذلك استهزأ الله بهم. وكذلك هؤلاء المنافقون في أهل مكة عندما كانوا يستهزئون بالنبي وبوعود النبي صلى الله عليه وسلم، فاستهزأ الله بهم وبين لهم كيف العقاب الأليم، وكانت القاسمة الكبرى يوم بدر. فيقول الله تعالى: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، أي خدعتكم الدنيا، فصرتم فيها كأنكم الملوك وكأنها لا تفنى ولا تزول، فاطمأننتم إليها فأصبحتم من الخاسرين. قال الله تعالى: فاليوم لا يخرجون منها، أي من النار، ولا هم يستعتبون، أي لا يطلب منهم العتبة، بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب بعدما أقام الله عليهم الحجج والبراهين. تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير حساب العذاب أيضا، شوف الفريقان، بمن شاسع فرق واسع بينهما. ثم لما ذكر الله تعالى حكمه في المؤمنين والكافرين، فقال بعدما بين أن هؤلاء إلى النار ولا يباري، هؤلاء إلى الجنة ويباري سبحانه وجل في علاه، يفعل ما شاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: فلله الحاكم سبحانه وجل في علاه الذي قضى بين عباده. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض. عبد الله. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض، أي ما المالك لهما وما فيهما. شو مشغل دي؟ بعدما قضى الله بين عباده وجعلهم فريقين، فريق في الجنة فريق في السعير، وهو على شيء قدير، قال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض، أي المالك للسماوات وما فيهن والمالك للأراضين وما فيهن، قال فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين الذي خلق الخلق أجمعين، وهو الذي قسمهم فريقين سبحانه جل في علاهم، وخلقهم إلا لحكمة، وخلقهم ليرحمهم لكنهم يأبون على الله جل في علاه، ولا يهلك على الله إلا هالك. قال مجاهد عن السلطان أي هو العظيم الممجد سبحانه جل في علاه، كل شيء خضع لله وكل شيء لدى الله فقير. وقد ورد الحديث يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما أو نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. فالحمد لله نحمد الله جل في علاه، يقول فالحمد لله يعني يا محمد احمد ربك جل في علاه على قوتي وجبروتي وقدرتي، وأن الله إذا قضى أمرا قال له كن فيكون، ولا رد لقضاء الله جل في علاه. فلله الحمد رب السماوات والأرض، رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانه جل في علاه له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وإذا قضى أمرا قال له كن فيكون، وهو العزيز قهر فغلب سبحانه جل في علاه الذي لا يغالب ولا يمانع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت الفاضلة. وهو العزيز الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، وتعالى وتقدس لا إله إلا الله عن كل تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. فهنا حسن الختام عندما قال الله جل في علاه قال وهو العزيز الحكيم، يعني أدخل أهل النار النار بعزته وقوته وجبروته سبحانه جل في علاه، وأدخل أهل الجنة الجنة وهو على كل شيء قدير سبحانه. فلذلك قال فلله الحمد رب السماوات والأرض، لك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهك عظيم سلطانك، فإن الله جل في علاه أعطى كل ذي حق حقه وأعطى كل ذي فضل فضله، وهو الذي يعلم سبحانه جل في علاه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو سبحانه جل في علاه الذي قسم الأرزاق على وفق ما يعلم من عباده، وأيضا هدى وأضل، قال الله تعالى وأضله الله على علم، من يرد له أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، وجعل الله النار مثوى للكافرين وجعل الجنة للمحسنين المتقين بجوار رب العالمين، فنسأل الله أن يجعلنا منهم اللهم أمين. ثم ختم وقال وهو العزيز الحكيم، عز فقهر، عز فغلب، عز فحكم، عز فقضى سبحانه جل في علاه. ومن حكمته هنا يبين لنا أنه لو أراد سبحانه لو أراد الله جل في علاه أن يدخل الجميع النار لا أدخلهم النار، عباده الكون كونه والخلق خلقه والعظم عظمته سبحانه جل في علاه. اللهم لك الحمد حتى الثرى والحمد لله. ولو أدخل أهل الخلق أجمعين النار ما أحد يرد عليه ذلك سبحانه وجل في علاه. عليكم السلام وبركاته. لذلك قال هو العزيز الحكيم، مع العزة والقدرة والجبروت، وهو الذي يعني له أن يدخل هؤلاء الجنة هؤلاء جميعا الجنة أو هؤلاء جميعا النار، الحكمة تأبى أن يسوي بين المفترقين، لا يجعل الله جعل الظلمات كالنور، ولا يجعل من سار عليه كمن تباطأ، ولا يجعل من كفر كمن آمن، هو الحكيم العليم. وسعادتنا يعلم الله كيف تتجدد كلما الله جعل يعني يحسن إلينا كرما منه بأن تنتهي الكتب تلو الكتب السورة ولله الحمد والمنة انتهت، بل الجزء كلية قد انتهى، ونحن على مشارف الدخول على جزء جديد وهو جزء الأحقاف. فلله الحمد والمنة، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم وأن يثبت الخير فينا وفيكم، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. اللهم أمين. اللهم في أسئلة. شيء قبل أن أبدأ في الفوائد. حفظكم ربي، رضي الله عنك يا منال، أحسن الله عليك. الفوائد المستنبطة إن كنا نستنسخ ما كنا نتعامل. السياق حاكم، السياق حاكم من المفسرات والمقيدات. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. هم لم ينسوا هذا اللقاء، هم تغافلوا عنه بعدما علموه، فهنا مع ذلك تركوا الانقياد لله جل في علاه والتعبد له، فيكون السياق حاكم في هذا الباب. الله يحمد على جبروته وقوته. يقول، بتقول الأخت الفاضلة عند أذكار النوم قبل الانتهاء منها مثلا رضيت على التليفون ورجعت نمت، مثلا أكمل الأذكار؟ نعم، اجعلي آخر القول الأذكار، اجعلي آخر القول الأذكار. يعني لو رضيت على الهاتف ارجعي فقول الذكر مرة ثانية. نعم، عليكم السلام وبركاته. سكينة تأخرت عن الدرس الأول، غفر الله لك. ما زلنا مع صفة عقد الذمة ونحن على مشارف